بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فنتابع ما كنا بدأنا به في الحلقة الماضية عن أقسام المد اللازم الحرفي. فنحن الآن بالكلام عن المد اللازم الحرفي المثقل، وهو أن يدغم الحرف الذي بعد حرف المد كمد اللام إذا وصلت بميم من ألف لام ميم، والسين إذا وصلت بميم من طاسيم ميم، ومقدار مده 6 حركات. المد اللازم الحرفي المخفف، وهو أن يمد الحرف الذي لم يدغم آخره بما بعده، نحو نون وقاف وصاد، والميم من حاميم، والكاف والعين والصاد من كاف ها يا عين صاد، وقد تقدم ذكر ذلك. أما غير حروف المد الثلاثية من كل حرف هجاؤه على حرفين فإنه يمد مدا طبيعيا بلا خلاف، واستثني من ذلك الألف فليس فيه مد مطلقا لأن وسطه متحرك. هذا النوع أيضا مذكور في فواتح السور، يجمعها لفظ حي طاهر، فالحاء من حاميم، والياء من ياسين، والطاء والهاء من طه، والراء من ألف لام را، ولا شيء من الألف لما مر. وخلاصة ما تقدم أن فواتح السور على قسمين: الأول ما يمد مدا لازما وهو المذكور في نقص عسلكم ما عدا العين ففيها وجهان، الثاني ما يمد مدا طبيعيا وهو المذكور في حي طاهر ما عدا الألف فلا تمد أصلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.